السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ذكر الله تعالى في كتابه قصة قارون، مع أن الأحداث التي وقعت لموسى عليه السلام مع قومه كانت أحداثا متنوعة متعددة كثيرة، والأشخاص الذين كان موسى عليه السلام يتعامل معهم هم قوم متعددون كثر، ومع ذلك اختار الله تعالى قارون ليخلد قصته في القرآن. فلماذا اختار الله تعالى قارون؟ هذا أولا. ثانيا، كيف تعامل موسى عليه السلام مع قارون؟ كيف تعامل قارون مع المال الذي كان عنده؟ ما هي نظرة الناس للمال الذي كان عند قارون؟ تعالوا اليوم في برنامجنا مسافرون ندخل سويا إلى قصر قارون، نتلفت في أنحائه لننظر إلى أرائكه، ننظر إلى خزائنه، ننظر إلى تلك المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة. كيف كان يتعامل قارون مع هذه الأموال؟ كيف كانت نظرته للناس؟ نخرج من قصره ثم نركب معه في قافلته لننظر كيف كان الناس يتعاملون أيضا مع قارون، وكيف تنوعوا، وما هي نهايته. عبر ينبغي أن نقف عليها. نحن اليوم معكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما نتكلم عنه، فمرحبا بكم ويسعدني والله بقاؤكم معنا، فأهلا بكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالكم؟ يا مرحبا. طبعا يا شباب، القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن تستطيع أن تقول أنها يعني حددت يعني بسبب كثرة العبر التي فيها. يعني مثلا ذكرت لكم سابقا لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله كم عدد الرسل؟ قال عليه الصلاة والسلام 120,000. هؤلاء 120,000 اختار الله تعالى منهم فقط 25 نبي حتى يذكر قصصهم، حتى يذكر أسماءهم. وهل 25 نبي أيضا منهم 15 نبيا ذكرت قصصهم، وعشرة نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. أكثر نبي ذكر الله تعالى قصصه في القرآن وذكر اسمه 183 مرة وذكر قصته في 25 موضع من القرآن، من هو؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام احنا نعرف قصة ولادته وقصة تربيته، وما هي الأحداث التي وقعت له قبل النبوة، وما هي الأحداث التي وقعت له بعد النبوة. نعرف قصة زواج موسى عليه السلام، كيف تعرف على والد امرأته. نعرف المهر الذي دفعه موسى ليتزوج، حتى هذا نعرفه. شوف من شدة الدقة. بينما مثلا إبراهيم وهو خير من موسى عليه السلام، ومع ذلك ما نعرف التفصيلات عن عيسى عليه السلام، شعيب، لوط، غيرهم من الأنبياء. هؤلاء لا نعرف التفصيلات التي نعرفها نحن عن موسى عليه السلام. اليوم سنقف في قصة موسى عليه السلام على رجل كان ابن عم لموسى، ولما رأى موسى قد أوتي الرسالة والنبوة غضب، وبدأ يسب موسى في كل موطن ويتنقص موسى عليه السلام، كأنه يريد أن يجمع إلى ملكه الذي عنده من المال، يريد أن يجمع إليه الرسالة والعلو في الأرض. ذكر الله تعالى تفصيل قصته. تعالوا اليوم يعني نعيش في صح التعبير دوحة من دوحات القرآن، وواحة من واحاته، نتلو هذه الآيات ونقف على بعض العبر التي ذكرها الله تعالى في قصة قارون. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى، إذن هو ابن عمه وكان يعيش معهم، فبغى عليهم. بغى عليهم، غالبا الإنسان ما يبغي على غيره ويظهر ويظلم إلا لسبب. صحيح. صح؟ صح. يعني كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أرآه استغنى. لكن لو الواحد ما عنده فلوس ما طغى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم قال: عائل مستكبر، واحد فقير وما عنده شيء ومستكبر وشايف نفسه على الناس. يا أخي هذا دليل أن قلبك مريض، لأنك ما عندك أي شيء يدعوك إلى الكبر. لكن لو واحد فرضا استكبر لأجل أشياء معينة، عنده واحد يملك ملايين شيء فاستكبر، نقول هذه معصية، لكن يعني على الأقل فيه سبب أنه استكبر. لكن واحد فقير منتهي ويستكبر على الناس وكلهم من طرف أنفه ولا يلتفت إلى أحد، هذه المشكلة. قارون بغى عليهم لسبب، وهو أنه أصلا كان عنده من الأموال والأشياء التي تجعله يطغى. بعدين ما قال الله تعالى فتكبر عليهم، لا، فبغى عليهم. وهذا يدلك على أن بعض أصحاب الأموال والمسؤوليات إذا صار عنده أموال وبدأ يسيطر على عدد من المسؤولين، يعني مثلا مدير الشرطة صاحبي، ما أنا اللي معطي السيارة اللي يسوقها، مدير رئيس البلديات أيضا صاحبي، أنا اللي ضبطت علاقتي معه، مدير جهاز المباحث أيضا أنا وضعي معاه حلو لأني أنا سافرت به مرة على حسابي ووديته معي باريس ويتمشى، كلفت 100,000 ريال وأنا اللي دفعتها أنا. وبالتالي أنا لما آتي وأطغى على أرض فلان وأخذها هو ما يستطيع أن يشتكيني، كما قال إذا ضل الأمير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا كان الواحد الأمير بيظلمه والقاضي لن ينصفه وجهاز المخابرات ولا المباحث والشرطة كلهم ضدي، إذن أنا من سينصرني؟ فهنا قارون ضبط أموره مع البقية ثم بدأ يبغي، أخذ أرض هذا وأعجبته المزرعة جاء وأخذها المزرعة، أعجبته المرأة جاء وتزوجها غصبا عن أبيها، أعجبت، مثل ما يفعل اليوم عدد كبير من الطغاة. صحيح. مع الأسف يعني يكثر ماله ويبدأ يبحث عن مناصب ثم يبدأ يبغي على الناس ولا يستطيعون أن يستخرجوه منه. كما حدثني أحد القراء الذين يرقون الناس، يقول جاءني مرة شخص عنده ألم شديد في يده لا يكاد يعني يدع ينام، فيقول فإذا هو تاجر كبير جدا وله مسؤوليات، يقول فرقيته الرقية الشرعية مرارا ولا تبين شيء، وقال لي يا أخي أنا ذهبت للطب ولا أفادوني، فقلت لعلها دعوة من مسكين ظلمته يوما ويعني وأصابك الله تعالى بهذا. يقول فخرج من عندي ثم جاءني والله بعد أسبوعين أو ثلاثة وقد شفي، وقال نفعتني هذه الكلمة أكثر مما نفعني غيرها. قلت كيف؟ قال أنا كنت أبني قصرا وبجانبه أرض، فأردت هذه الأرض أضيفها للقصر وسألت عنها، فإذا هي لأم أيتام زوجها توفي وترك لهم هذه الأرض، حاولنا أنها تبيعها فأبت، قالت أنا مسكينة لما أبيعكم إياها 200-300 ألف الفلوس سنصرفها، خل هذه الأرض تمسك فلوسنا وتزيد قيمتها، يكبرون أولادي يبنونها. صحيح. يقول حاولنا نغريها فأبت. يقول القارئ هذا، فقلت له فماذا فعلت؟ قال والله دبرت الموضوع في البلدية وكتبوا الأرض باسمي. شوف الظلم الصريح، فبغى عليهم صار عنده طغيان. يقول فوالله كنت أرى هذه المرأة تأتي وتدعو علي والعمال يشتغلون في أرضها يحفرون عشان يزرعون الزراعة ويدخلون في السور، وتدعو علي وتصرخ والعمال يظنونها مجنونة. يقول فوالله ما اكتمل السور إلا وأصابني هذا الألم الذي لا أستطيع أن أنام منه. يقول فقلت أحمد الله أن الله لم يصبك بما هو أعظم. صحيح. يقول لما خرجت من عندك ذهبنا واعتذرنا منها واعطيناها فلة كبيرة يعني بأضعاف أرضها حتى رضيت وسامحتني، فأذهب الله عني ذلك. فأنا أعني أن بعض الناس أحيانا مثل قارون يكثر ماله فيبغي، ذلك الله تعالى يقول كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، يعني كنوز ذهب وفضة وأموال، ما إن مفاتحه، هنا الله تعالى ما وصف مقدار المال، وصف المفتاح اللي تفتح بها إيه. فهذا يدلك مثل لما يكون عندك أنت مثلا أموالك، أقول لك كم عندك فلوس؟ تقول والله أنا حاطها عندي في خزنات في البيت، فأقول يعني كثير الفلوس؟ تقول والله شوف هذه المفاتيح، فإذا 25 مفتاح، فأقول أف، تقولي والله عندي 25 خزنة مليانة، فكثرت المفاتيح عنده حتى إنها ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. جاءه قومه ينصحونه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ليس لا تفرح أن الفرح والسرور مكروه في الإسلام، لا، لكن لا تفرح الفرح اللي فيه نوع من الطغيان. الله ما يحب الإنسان الذي إذا فرح قال والله اليوم سعادة، اليوم أنس، جيبوا الخمر، جيبوا كذا، لا لا، يكون فرح منضبط بالضوابط الشرعية. إن الله لا يحب الفرحين. طيب كيف تتعامل مع مالك؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. طيب والدنيا أتركها يعني ما أسكن بيت حلو، ما أركب سيارة حلوة، ما أتزوج، ما أسافر؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن للناس مثل ما الله تعالى أحسن إليك وجعلك ذكي تجمع الفلوس وعندك لسان حلو تقدر تقنع فيه في أثناء المفاوضات وتغلبهم، وعندك تفكير وعندك قدرة على الإدارة، ما دام الله أحسن إليك ما جعلك غبيا مسكينا معاقا، أحسن للناس. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طيب هل قبل هذه النصيحة؟ لا. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، ركب هالمركب العظيم وطلع قدام الناس مثل ما يفعل بعض الناس أحيانا في ركوب هالسيارات الفارهة جدا، ويخرج إلى الناس كأنه يقول يا ناس شوفوني. انظروا إلي ناس شوفوني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما يجوز الواحد يلبس شيئا أو يفعل شيئا لأجل أن يشار إليه بذلك. واحد كذا راح واشترى ساعة مثلا بمليون ونص ريال، بعدين هو جالس يبدأ يسوي كذا، بعدين يقول لك والله هذه تصدق أنا أخذتها، كنا في باريس مرة وكان ما صنعوا منها إلا ثلاث حبات في العالم كله، واحد اشتراها كذا واحد اشتراها وأنا لحقت على الثالثة، ما هي بغالية رخيصة مليونين دولار بس رخيصة زين. وهو قصده أن يشتهر يعني أن يلبسها شهرة. هاي عبد العزيز وش رأيك يا شيخ باللي يرمون الفلوس على الناس؟ أي أحيانا أيضا الذين يعبثون بالمال في يعني مع الأسف غالبا تقع في أماكن شبهات يعني في أماكن محرمة مراقص وغيره، ويبدأ أحيانا يعني يدعي أمام الناس بها. في بعض الطغاة يستمتع عنده مجموعة من الناس وتقعد كذا خلني أفضل يلا يا ناس. أحسنت. وهذا أيضا فيه أيضا إذلال، يعني هو لو كانت نيته أن يتصدق في أسلوب للصدقة، وإذا كان نيتك أنك تهدي هدية لهم في أسلوب معين للهدية، ليس أنك ترميها عند قدميك والناس ينطرحون عند قدميك. يعني وإن كان الفقهاء بالمناسبة تكلموا عن النثار، النثار في الأعراس، وقال ولا بأس به يعني تنجيط. لأنها عادة تنقيط هذا في العروس. كنا وإحنا صغار، الحين ما هو موجود الله، وإحنا صغار كنا جمعون أدخل مع أمي إلى الحريم فيأتي أبو العروس في الغالب ويكون صارف خمسينات زين، مثلا 5000 ريال، فتجي لها مثلا كم 50 تقريبا 20، تجي لها 100 ورقة 50، فيرمي 10 10 والصغار والناس يجمعون. هذا الفقهاء عبروا عنه بالنثار واختلفوا في حكمه، لكن إذا كان هو يعني يتعمد أن يعني أن يذلهم بهالطريقة هذا هو المحرم. قارون خرج على قومه، يقول الله فخرج على قومه في زينته، الناس ينظرون إليه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقارون هو طلع أصلا حتى هؤلاء المساكين يرونه. قال الذين، شوف عاد قال الذين أوتوا العلم، الناس اللي عندهم من العلم والإيمان ما يمنعهم من أن تطير قلوبهم مع هذا. شوف يا جماعة ترى يعني حتى نكون أيضا عدلاء في عندنا عدل، ما نكون مثاليين جدا، لا يظن يعني مثلا أنتم الأخوة والأخوات أن احنا والله إذا الدنيا لا نلتفت إليها وخلاص، لا والله يا أخي أنا ودي يكون عندي أحسن سيارة ويكون عندي أحسن بيت وأتزوج أحسن امرأة ويكون عندي أحسن منصب، وهذا أمر يعني موجود في الإسلام ولا بأس به أن الواحد يفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان يلبس حلة جميلة، يعني والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة وأما بنعمة ربك أيوة وأما بنعمة ربك فحدث. فكون الإنسان يستمتع بهالشيء هذا مو محرم، لكن الذي نعنيه يا جماعة أن لا يصبح نفس الإنسان ضعيفة كلما رأى أحدا مفضلا عليه بشيء من ذلك يبدأ يقول يا أخي يا ليت عندي مثل هالسيارة، يا الله شوف شوف شوف تمشي تمشي يا الله زين، وبعدين مثلا يرى معك جوال بعدين يقول يعني من وين هالجوال، فتقول والله أنا شريته مثلا ب4000 ريال. قال يو يا أخي يا ليت عندي مثل هيا. طيب ما أنت عندك جوال ب1000 ريال ماشي وضعك صح. أو مثلا أنت إيش تشتغل، قال والله أشتغل كم راتب، قال والله راتبي 10000، فيقول في نفسه يا أخي أنا راتبي 6000 يا أخي يا ليتني مثله. طيب ما هو في ناس راتبه 1000 ريال صحيح أنت أحسن منه. وكلما مثل ما قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالواحد أيضا مطالب صح ان احنا نحب المال ونحب الفلوس، احنا قاعدين نتعب، انا اداوم في الجامعه وادرس الطلاب وتمسكني زحمه الطريق الدائري كله عشان اخذ راتب، وان شاء الله ننفع الناس بعد، لكن لو وقفوا الراتب وقفت الوظيفه. في مثل ذي لا ترفع راسك تنكسر رقبتك. تنكسر رقبتك صحيح. لكن التعامل مع المال ينبغي ان يكون بالمنهج الشرعي. هؤلاء قوم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وكأنهم يقولون لو كان عندنا مثلك قارون كان فعلنا مثلك، نعمل أبهة وظهور للناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب ايش اللي حصل في قارون؟ استمر على بغيه وعلى فجوره، لا يخرج زكاة من ماله ولا يتصدق على احد ولا يحسن الى احد، بل كل مره يحاول ان يزداد بغيا وعدوانا بهذا المال. وسبحان الله بعض الناس يعني دراهمه كل درهم يقول للثاني اقبل علي اقبل علي، فيبدا لا يكفي احيانا انه يملك 100 مليون و200 مليون و300 مليون، لا يبدا يجمع الاكثر من ذلك، وربما ظلم الناس في هذا. مثل ما ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن بعض الذين يكونون في مسؤوليات معينة ويبدأ أحيانا يحتال على بعض الناس ليأكل أموالهم. أنا أعطيك مثالا صريحا، أحيانا يأتي بعض الناس إلى شخص معين ربما يكون مسؤولا في, في, في, في أي جهة من الجهات، جهة تعليمية، جهة صحية، جهة اجتماعية، أي جهة من الجهات التي يحتاج الناس فيها إلى تخليص معاملاتهم. فيأتي إليه بعض الناس لأجل أن مثلا يعدل شيء في وظيفته، ولا ينقل من بلد إلى بلد، أو ينقل زوجته تكون مثلا موظفة في الصحة، موظفة في التعليم، موظفة في شؤون اجتماعية، في أي مجال، إلى مجال آخر. فبدل ما يحسن إليه إحسانا عاديا هذا المسؤول الكبير اللي يملك ملايين، وهذا المسكين الفقير ربما ليس عنده إلا راتبه، يبدأ يقول شوف أنا بخلص موضوعك، لكن أول ثلاث رواتب تستلمها زوجتك أو أنت بعد النقل لي دخلها في حسابي. وهل أنت مضطر إلى يعني زيادة 15,000 في حسابك من هذا الفقير المسكين الذي ربما هذه 5,000 التي يستلمها كل شهر يعيش بها وينفق بها على أولاده ويسدد منها قيمة السيارة بالتقسيط اللي اشتراه، هل أنت إلى هذه الدرجة؟ لا. لكن فبغى عليهم. بل أحيانا بعض الناس يأتي يتقدم إلى بعض المسؤولين لأجل أن بعض الناس اللي مثلا تجار كبار ولا أمراء أو كذا لأجل أن يسدد عنه دينه، فيأمر أن يعطى مثلا 100,000 ريال تسديد الدين. فإذا جاء ليستلم هال100,000 فإذا هي فقط 50,000، فيقول يا جماعة أين ذهبت الخمسون الأخرى، وين راحت؟ فيقال شوف تبغى هال50 ولا والله ما نسلم كل فلوس إلا بعد سنتين، نبدأ نقول الحساب خطأ، التوقيع ما هو غير مطابق، نبدأ يعني نبحث لك عن أي سبب لنؤخرك، لكن خذ هذه 50 والخمسين الأخرى قسمت بيننا. هل أنتم مضطرون إليها؟ لا، ليسوا كاضطرار هذا المسكين. هذا اللي حصل عند قارون، فبغى عليهم. وناس يتمنون أن يكونوا مثله. يقول الله تعالى عن نهاية قارون، يقول الله جل وعلا فخسفنا به فقط لا وبداره الأرض، داره فيها أمواله وفيها حاشيته وفيها خدمه وفيها أرائكه، فيها كل الأشياء اللي كان أصلا هو يعني يستكبر بها على الناس، الخيول التي كان يستكبر بها على الناس إذا ركبها خسف بها معه، الحلل التي كان يلبسها خسف بها معه، التيجان والحلي التي كان يتزين بها خسف بها معه، الخدم والحشم اللي كانوا يقولون سمي طويل العمر وإن شاء الله أنت أحسن واحد، أنت أجمل واحد، أنت ما في أحسن منك، خسف بهم معه. لذلك الله تعالى ما خسف به وحده، لا، يقول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. طيب هل وجد أحد ينصره؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. له اللي استطاع ينتصر بنفسه ولا وجد فئة تنصره. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الناس اللي كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا أخي شوف الأموال، شوف العز، شوف كذا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي، وي هي كلمة يعني تقال عند الاندهاش والمفاجأة، مثل ما نقول نحن يو مثلا، فهم قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الآن عرفوا أن الله حق. يعني في السابق كانوا يقولون يا ليتنا مثل ما أوتي قارون، الآن يقولون اللهم لك الحمد أنك ما أعطيتنا فلوس مثله ولا كان خسف بنا. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. ثم ذكر الله تعالى قاعدة فقال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ ليس نجعلها للمؤمنين ونجعلها الفاسقين، لا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قول الله تعالى هنا يا شباب للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بمعنى أن الدار الآخرة ممكن تكون للناس الذين كانت لهم الدار الدنيا أيضا. صحيح. يعني أنا ممكن يكون لي الدار الدنيا والدار الآخرة كلها نفس الوقت، فيكون عندي في الدار الدنيا مراكب حسنة وبيوت حسنة وجاه وأولاد وعز وشرف ومنظر حسن، واستمتعت في الدنيا وسافرت، وإذا طلعت مكة إلا والله عندي بيت، وإذا طلعت الأبهى إلا عندي بيت، وإذا طلعت الخارج إلا عندي قصر في هنا وقصر. هذا مو ليس حراما. صحيح. إن الواحد يتوسع في الدنيا هذا ليس حراما، لكن أهم شيء أن تجعل هذه ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها طغيان على أحد أو أكل أموال الناس بالباطل. فممكن أن يجمع كما قال ما أحسن الدنيا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. يعني إذا اجتمعت الدنيا والآخرة وصار الواحد استمتع في دنياه وأيضا استمتع في آخرته، هذا اللي ذكره الله تعالى، ما في أحلى منها. لذلك الله عز وجل قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا ربي؟ ما قال نجعلها للفقراء والمساكين. الآخرة ليست فقط للفقراء، ولم يقل نجعلها للذين لم يستمتعوا في الدنيا نعوضهم في الآخرة، لا، إنما نجعلها لمن حملوا صفتين. للذين لا يريدون علوا في الأرض على الآخرين، والشيء الثاني ولا فسادا. وبعض الناس مع الأسف إذا أعطي من الأموال بدأ يفسد. يعني فعلا تسمع أحيانا والله إن عامل حفلة وجامع 20 مطرب وكل مطرب معطيه على الليلة مثلا مليون دولار. طيب ليش أنت ماذا تستفيد؟ فقط عزا وافتخارا فقط، هذا الذي عنده الذي يفعله. أو تجده ربما أحيانا ينشئ ما ينشئ من أمور الفساد، أو ربما أحيانا ينشئ القنوات الفاسدة وهو غني عن الأموال التي تأتي منها، لكن مجرد إفساد في الأرض. طيب لو فرضنا أنه مثلا عندي أموال قارون الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله رب، ولكن الفرق ما بيني وبين قارون انه انا والله معترف انه هذا فضل من رب العالمين وهذا رزق اعطاني اياه من حيث لا احتسب. هذه جائزه في الحاله هذه؟ لا، هو ما في عندك مشكله في هذا، بل نحن مطالبون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويقول عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. جمع المال ما في مشكله، بالعكس يا أخي أنا ودي إن عندي ملايين، إيش المشكلة؟ لأجل أنك لما تدخل إلى مسجد ثم ترى المسجد الفرش يعني غير نظيف ومقطع، ما تذهب تتصل على التاجر فلان تقول يا أخي في مسجد بيكلف 100,000 ريال كم تدفع منها؟ قال 10,000، خلها 15 أرجوه كلمة، بدال يا أخي ما أذل نفسي عند كل واحد أرجع أصرف من حسابي على طول، أصرف من زكاتي في إطعام فقراء رأيتهم فيه. يا أخي أنا كنت قبل كم يوم في تنزانيا وكان عندنا بعض يعني اللقاءات، والله يا أخي تمر أحيانا ببعض المساجد، مرينا مسجد فإذا المسجد الفرش فيه نصف المسجد فقط مفروش والبوية نصف المسجد ما في بوية ما في دهان. طيب هذا يحتاج ربما إلى 50 أو 60 ألف. طيب هذه من الذي سيتكفل بها؟ لو كان عندي مثل الأموال التي عند بعض التجار الذين يدفعون 50,000 و100,000 و1,000,000 وهو ما يدري عنها أصلا، لقلت والله يا شباب الحمد لله نعطيكم من غير حساب، لكن تحتاج أحيانا أن ترجع وتكلم التاجر وتكلم التاجر. فوجود المال عندك بالعكس هذا أمر حسن، إنما القضية كيف أتعامل مع هذا المال مع وجوده. لذلك الله تعالى قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال والعاقبة للمتقين. السعادة في الأخير والأنس والفرح والبعد عن العذاب يكون في الأخير للمتقين وليس لغيرهم. الله يجزيكم خير شباب، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه، لأن ترى يعني الوقوف على مثل هذه العبر كما قال الله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. رب العالمين ما افترى هذه القصص وهي لم تقع، بل إنها وقعت ويعني وحصلت، لكنها مطالبون أن ننظر للعبرة التي تأتي منها. أسأل الله أن يجعلنا من يعتبرون. الله يجزيكم خير أنتم أيها الأحبة. أيضا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من يعتبرون فعلا بالكتاب والسنة ويقفون عند عجائبه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمة. وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم مالا صالحا. آمين يا رب العالمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربنا. إن الجميع مسافرون.